فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى في إجماع السلف في الاعتقاد، فإن هذا مصنف في العقيدة من كتب السلف، قد نقل فيه الأصول، أصول منهج السلف التي أجمع عليها السلف الصالح من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الذي كتب فيه ابن حرب الكرماني في هذه العقيدة، وهي التي عليها أهل السنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن انتبه أن كل أصل في هذه الرسالة المباركة، كل أصل هنا أجمع عليه السلف الصالح، واضح؟ كل أصل هنا إنما أجمع عليه من؟ السلف الصالح. انتبه لهذا. انتهينا من القضاء والقدر عند أهل السنة. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ونصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء، ولا نمس الشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو بخير أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة. فهنا جمع عدة أمور. جمع أنه لا يجوز أن يحكم على أحد من أهل القبلة بنار ولا أن يحكم له بالجنة إلا لمن شهد له الله وشهد له نبيه عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي. ولا يجوز أيضا أن ينص بالشهادة لأحد، أن يقال فلان شهيد، واضح؟ أن ينص على أحد أن يقال بأن هذا شهيد، هذا ليس من السنة، إلا أن يشهد له الله ورسوله بالشهادة، واضح؟ هذا مجمل ما ذكره. نذكر أولا بعض المفردات في هذا الأصل. قوله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة. علماء الاعتقاد حينما يقولون كلمة أهل القبلة إنما يقصدون بها الفرق، يقصدون بها الفرق جميعا، كل من أهل القبلة يعني أهل الإسلام جميعا، 73 فرقة، واضح؟ على عجرهم وبجرهم. لا يشهد لأحد بجنة ولا يشهد عليه بنار. إذن كلمة أهل القبلة عند علماء المعتقد إنما يقصد بها كل من استقبل القبلة للصلاة. إذن أهل الإسلام 73 فرقة يسموا بماذا؟ يسموا بأهل القبلة، واضح؟ لكن انتبه، مع أنه مبتدع إنما يسمى من إيه؟ من أهل القبلة، لأننا لا نكفره، واضح؟ لا نكفره إلا إذا أتى ببدعة مكفرة، واضح؟ فيقال فلان قال كفرا، كمثل خلق القرآن، فيقال فلان قال كفرا، أما هو فلا يكفر إلا بعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع. فبعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع وكفره أهل العلم أيضا لا يحكم عليه بنار. إيش بالكفر؟ لا يحكم عليه بنار أيضا. لماذا؟ لأننا لا ندري خاتمته. فانتبه، إذن كلمة أهل القبلة إنما يقصد بها ها أهل الإسلام، الفرق جميعا، واضح الكلام؟ هؤلاء يسمون بأهل القبلة. هذه المسألة، المسألة الأولى. المسألة الثانية، انتبه، كثير من الناس حدث عندهم تلازم، وهذه انتبه لها جيدا، حدث عندهم تلازم بين الشهادة بالجنة والنار وبين بدعة، بين التلازم بين النار وبدعة الرجل التي يرد عليها. يعني هب أن الرجل ترك بدع كتب فيها نص عليها وحشاها بدع من تكفير للمسلمين وبدع مفسقة وبدع مكفرة، واضح الكلام، حشا كتبه بدع ومات الرجل. فإذا جاء أهل السنة ليردوا على كتب هذا المبتدع فيقولون الرجل مات، فلماذا ترد على كتبه؟ الجواب على ذلك بنقول الرجل مات ولكن كتبه لم تمت، كتبه ما زالت حية، تقرأ، تباع في الأسواق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره. واضح؟ هذا أولا. ثانيا أنه لا تلازم بين تبديع الرجل والرد عليه، واضح، حتى بعد أن يموت لا تلازم بينها وبين أننا نحكم عليه أنه في النار. افهم هذا، لأن كثير من الناس لما يرون نرد مثلا على سيد كتب أو غيره من أهل البدع فإنما يقولون معنى ذلك أن الرجل بقى في النار، في جهنم وبئس المصير. هذا لا شأن لنا به، افهم هذا. إذن لا تلازم بين الرد على المبتدع وبين الحكم عليه بالنار، لا تلازم. الإمام الذهبي يقول إنا لنترك، إنا لتركنا أحاديث من أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، لعلهم إيه؟ حطوا رحالهم في الجنة، يعني كانوا يتركون أحاديث من أناس، واضح، قد يدلسوا في الأحاديث، واضح، على ما سنعرف إن شاء الله ما هو التدليس في شرح البيقونية، فيتركون أحاديثهم ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة، واضح. ومع ذلك إذا سئلوا عنه بعد مماته يقولون لا يقبل الحديث الذي قال به، لأنه مدلس، لأنه متروك، لأنه ضعيف، لأنه كذا كذا كذا إلى آخره، واضح. فلا تلازم بين الرد على المبتدع، واضح، بعد أن يموت وبين الحكم عليه بالنار، واضح الكلام. لأن بعض الناس حينما كنت على المنبر وأتكلم في أصول الفرقة الناجية، واضح، في أول الأصول حينما ذكرت لماذا المبتدع أشد من العاصي ولماذا البدع أشد من المعصية، واضح، وذكرت الأصول لذلك، يعني لماذا صارت البدعة أشد من المعصية، ذكرت الأصول في هذه المسألة وذكرت أمثلة من ضمن الأسئلة، واضح، من ضمن الأمثلة قتل السادات، واضح، حينما قتله مثلا الزمر وغيره، فقلت حينما قتله ظن أن فعله دين وقرب إلى الله، واضح، فاتصل بي بعض الناس فقال طيب الرجل الله لا نعلم حاله، هل هو في الجنة أم هو في النار؟ لا تلازم، لعله في الجنة أم لا، لعله في الجنة، لا نسأل عن ذلك، ليس لنا شأن بالجنة أو بالنار، يفعل الله ما يشاء، واضح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، واضح، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لا شأن لنا بذلك. واضح؟ هذه من عقيدة أهل السنة كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: ومن مات مصرا على الذنوب، وانتبه من كلمة مصرا على الذنوب، غير تائب منها، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ما قال لأنه ومن مات مصرا على الذنوب استحل كما يقول أهل البدع والضلال إصراره دليل على استحلاله. الإمام أحمد هو الذي لا نختلف عليه، يقول لك إصراره دليل على استحلاله، لا، يقول الإمام أحمد: من مات مصرا على الذنوب غير تائب منها، معنى ذلك غير تائب أنه أخبر ومع ذلك إيه؟ أصر على فعل، غير تائب منها. وبعض التكفيرين كفر آدم، كفر آدم عليه السلام. ليه؟ قال لك لأنه استحل. طب استحل فين؟ ربنا قال له كده، قال لهما إيه؟ ولا تأكل ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولا تقرب، حذرهم ولا لا؟ حذروا، ثم على ذلك إيه؟ أكل من المعصية. يبقى بعد أن علم وأصر، ده مستحل بقى، كفر. إيه ده؟ شوف، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ ومن مات مصرا على الذنوب غير تائب منها إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمسألة التلازم بين الرد وأنهم أهل النار، هذه لا تلازم بينها. طب ما هو لازم كلامك كده، لازم كلامك أنك بتقول مبتدع وكذا وكذا والراجل مات، لازم كلامك أنه من أهل النار. واضح؟ قلنا لازم القول ليس بقول، والعلماء يقولون لازم المذهب ليس بمذهب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وده أمر معلوم، لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب. يعني ممكن أقول قولا ولا يأخذ منه لازم، إذ لو كان لازم القول قول الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لكان لازم قوله إيه؟ أن يكفر. لكن لازم القول ليس بإيه؟ ليس بقول. لكن المشكلة كلها إيه؟ المشكلة أنهم يقيسون على الناس قواعدهم وأصولهم المنحرفة، أصولهم المنحرفة وقواعدهم المنحرفة يقيسون بها إيه؟ يقيسون عليها الناس. واضح؟ طب أنت بتكفر باللازم، واضح؟ أو تقول كذا باللازم، طيب لا تقيس الناس على إيه؟ على فهمك الضلال. مفهوم الكلام؟ إذن لا تلازم بين الرد على المبتدع، واضح، والحكم عليه بأنه مبتدع كما ذكرنا في سيد قطب وغيره، ولا تلازم بين هذا والحكم عليه بإيه؟ بالنار. ده لا شأن لنا به، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر. لهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن عندنا كتب بها بدع لابد أن يرد، واضح، عندنا صاحب كتب لابد أن يحذر الناس منه صيانة للإسلام والمسلمين. وانتبه، اللي بينكروا علينا، اللي بينكروا علينا هم اصلا واقعين فيه. يعني انتم غارقون فيما تنكرون علينا به. انتم ليه النهار في قناه الضلال عمالين تردوا على شيخ عشان بيرد على شيخ الضلاله بتاعته؟ واضح؟ وفلان اخطا وفلان غلط، ويعملوا له محاضرات كامله، واضح، وحلقات كامله ليل نهار ويردوا عليه. طب بتردوا ليه؟ عشان غلط في الشيخ. طيب اذا كان شيخ غلط، واضح، وبتقولوا احنا بنرد عليه عشان غلط في الشيء، طيب ما مالك بقى في من يريد ان يدخل في الاسلام والسنه ما ليس منها، او يخرج من الاسلام والسنه ما هو منها، الا يرد عليه؟ واضح؟ فاللي تنكروه علينا بيردوا على المخالفين، ومش عارف بيخطئوا للمخالفين ويبدعوا المخالفين. طيب ما تنكروه علينا انتم ايه؟ غارقون، مش واعد، انتم غارقون فيه. واضح الكلام؟ وده اللي رد بيه شيخ الاسلام ابن تيميه على خصومه. خصومه بيقولوا له انتهي من كلام الاسماء والصفات والرد على الرازي وفلان وفلان وفلان وفلان. قال اولا رد عليهم من 15 رد وجه، من ضمن الاوجه اللي رد عليه قال ما تنكرونه علي انتم غارقون فيه. واضح المساله؟ اذا من قال لنا أنتم تردوا كذا وبتردوا كذا والخطأ والشيخ والمشايخ ومش عارف إيه والكلام ده كله واضح. بنقول ما تنكرونه علينا أنتم غارقون فيه. وكما قال الإمام أحمد حينما قيل له يا إمام ألا تسكت في فتنة خلق القرآن، قال قاعدة تكتب بماء النور، قال لو سكتوا سكتنا، لو سكتوا سكتنا، ثلاث كلمات قاعد اسكتوا وأهل السنة يسكتوا، لكن محال أن تقوموا بالبدع ونسكت، مش ممكن أبدا، محال أبدا، ما ينفعش. أين البراءة من البدع ومن الشرك؟ أين البراءة؟ أين تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله التي هي ولاء وبراء؟ فين البراءة بقى؟ لما يجي واحد يتكلم في البدعة براحته، ويجي واحد يفشي الشرك براحته، واضح؟ وإحنا جالسين كده بكل برود، ولا تريدون أن نرد عليكم، إزاي يعني؟ تيجي إزاي؟ ما ينفعش. يبقى الإمام أحمد قال هذه قاعدة، قال لو سكتوا، بيقولوا اسكت، قال لو سكتوا إيه؟ سكتوا. الإمام الهروي قال عرضت على السيف 5 مرات لأسكت عن أهل البدع وما سكت ولم أسكت. عرض على السيف 5 مرات، السيف يتسكت ينشر رقبتك. قال عرضت على السيف إيه؟ 5 مرات، لأن كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال ولو لم يوجد الرد على الضلال وأهل البدع لمسخ الدين ومزجت البدعة بالسنة. لو ما فيش رد يميز الصف بين السنة والبدعة، الأمر إيه؟ سيختلط، واضح؟ وهذا ما يريدونه أهل البدع، لذلك بيأصلوا للآن أهل البدع الآن يؤصلوا لهذا. ما هو التأصيل؟ أن كل شيء فيه خلاف، لا تنكر علي ولا أنكر عليك، كل شيء فيه خلاف، التكفير فيه خلاف، واضح؟ الخروج على الحكام فيه خلاف، المظاهرات فيها خلاف، اللي مش عارف كذا فيه خلاف، الأصل كذا فيه خلاف، واضح؟ إذن جعلت أصول السنة فيها إيه؟ خلاف، ولا تنكر علي ولا أنكر عليك. هذا ما يريدون أن يؤصلونه الآن للناس. والخلاف واحد، والصحابة اختلفوا في العقيدة، فطالما الصحابة اختلفوا في العقيدة يبقى ايه؟ خلاص بقى اختلفوا في العقيدة، واضح الكلام؟ وفلان اختلف وابو حنيفة، ويجي يجيب يلبس على الناس اختلاف في الفقه في مسألة اختلاف في العقيدة واختلاف السائغ، يلبسه مع الخلاف الغير سائغ، واختلاف التنوع مع خلاف التضاد مع خلاف السائغ، يلبس الكل ببعض بحيث انك تخرج ان الدنيا حلوة، الدنيا كلها حلوة، واضح؟ فلان من أهل السنة، التبليغ بقى من أهل السنة، الإخوان بقى من أهل السنة، جماعة الجهاد بقى أهل السنة، جماعة الأشاعرة كمان بقى من أهل السنة، والماتريدية بقى من أهل السنة، والصوفية بقى يسمع عليهم من أهل السنة. طب أنا عايز أعرف فين 73 فرقة؟ يعني كلهم فين 73 فرقة اللي قالوا من؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صحيح مسلم لحذيفة فلتعتزل تلك، فين الفرق دي؟ فين؟ ما احنا شايفين فين الفرق اللي قالها للنبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه فلتعتزل تلك الفرق، فين الكلام ده؟ واضح؟ اذا كل كانت الدنيا كلها حلوه كده، واضح؟ كل دول اهل السنه، وده من اهل السنه، ودول من اهل السنه، وفي علم، وطلع عبد العزيز القرشي يقول لك تبليغ والاخوان من اهل السنه، ودول من اهل السنه. من انت حتى تكون اهل السنه؟ ابن باز، معسيمين، الالباني، اللجنه الدائمه، الفوزان، ائمه الاسلام وائمه الدنيا قالوا هم فرقتان من 73 فرقة ومن أهل البدع. يجي بقى بعد كده وناس يقول لك لا دول من أهل السنة. يسأل واحد ليس له شغل ولا شاغل إلا الكلام في الرقائق، 40 سنة بيتكلم في الدنيا و5 طلقات في النفس ومش عارف إيه، يسأل عن جماعة بيقول لك يا أخوانا الناس دي كلها أهل سنة، كل دول أهل سنة. هذا ما يوصلون له الآن، واضح؟ لذلك تعرف الحرب الضروس على أهل السنة. ليه؟ لأن أهل السنة إنما بكلامهم وردهم إنما يهدون به عروش البدع وأهل البدع. ما أنت لما تيجي تتكلم في خطبة في خطبة على منبر أو في محاضرة أنت كده بتهد عروش أهل البدع وأسوار أهل البدع. فلما تيجي تهدها هو مش عايز كده لأن أتباعه سيهربون منه ويتركونه وأنت كده بتفضحهم بتكشف عنهم الستار. واضح؟ لذلك هم يؤصلون للناس الآن كل هذا. ما ينفعش تبدع فلان، ما ينفعش. الناس اختلفوا في هذه الأمور على طرق كما ذكرنا في المحاضرة الماضية. من الناس من لا يبدع مطلقا، مطلق في حاجة اسمها في الدين تبديع أصلا، الدنيا كلها حلوة. واضح؟ ومن الناس من غال في التبديع كالحدادية وغيره. أهل السنة لا، في تبديع لكن فيه ضوابط، كمثل أنه فيه تكفير لكن فيه ضوابط. واضح الكلام؟ لكن يطلع لك ليه بترد على كذا وده سد وقلة أدب. أما تيجي تقول الشيخ غلط في المسألة دي، واضح؟ واللي غلط فيه ده أصل من أصل من أصول أهل السنة، اللي غلط فيه ده أصل من أصول أهل السنة، يقول لك عيب، دي قلة أدب وسب في المشايخ، وانتوا كده ما بتقدروش قدر المشايخ. والله من غلط في أصل من أصول السنة وأراد أن ينحرف بالناس فلا كرامة عند أهل السنة، ملوش ولا كرامة عند أهل السنة. مفهوم الكلام؟ ده اللي بيأصله الآن. لذلك نرجع، لا تلازم بين الرد على المبتدع، واضح؟ ولا تلازم بينه وبينه وبين ماذا؟ أنه في النار. لا تلازم بينه، واضح؟ من قال بالتلازم بينهم ده إنسان جاهل، واضح؟ يتعلم أولا أصول أهل السنة. واضح الكلام؟ إذن هذه معنى كلمة أهل القبلة. إذن ما يقصد بكلمة أهل القبلة؟ ها؟ فضل أنت أنا. ها؟ ما معنى كلمة أهل القبلة عند علماء العقيدة؟ كلمة أهل القبلة، ولا نشهد لأهل القبلة، ما معناها؟ ها؟ أحسن. 73 فرقة أهل الإسلام على عجريهم وبجريهم، واضح؟ لا يحكم على أحد بإيه؟ بجنة ولا بنار. واضح الكلام؟ قال اللفظة الثانية أيضا كلمة الكبير. إذن الكلمة الأولى تعريفها هي أهل القبلة التي ذكرناها. الكلمة الثانية الكبيرة، ما هو حد الكبيرة؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لكن أفضل كلام هو كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال والكبيرة هي ما توعد به صاحبه وما ارتبط بنار أو بحد. ما توعد صاحبه، واضح؟ أو بنار أو بحد، يعني من شرب الخمر له كذا، من زنى فاجلدوه 8 جلدة، من قذف فافعلوا به كذا، هذا حد. إذن أنيط هذا الذنب قرن به إيه؟ حد. إذن علم أن هذا الذنب كبيرة، واضح؟ أو جاءت به كلمة كفر منكرة، اثنتان من الناس هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، واضح؟ إذن ما قرن به وعيد أو حد أو نار أو أو كلمة كفر منكرة أو بعدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة ديوس، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها المتبرجات. إذن لا يدخلن الجنة معناها يعني تكون كافرة، ها؟ أم أنها كبيرة من الكبائر؟ واضح الكلام؟ إذن هذا ذنب يتوعد إيه؟ صاحبه بالعقاب، لأن قلنا لا يدخل الجنة الدخول على قسمين، دخول الأولية ودخول مآليا. دخول أوليا لم يسبق بعذاب، نسأل الله يجعلنا. ودخولا مآليا أي شاء الله وعذب هذا العبد فبعد أن عذب دخل الجنة. إذن دخوله الجنة دخولا مسبوقا بإيه؟ مسبوقا بعذاب، هذا يسمى دخولا مآليا. إذن أيما حديث في لا يدخل الجنة واضح؟ إذن نقول الذنب الذي قرن به واضح؟ هذا صاحبه إن شاء الله وعذبه فيعذب ثم يدخل الجنة دخولا إيه؟ مآليا. إذن الكبيرة لها كم حد؟ ها؟ خمسة حدود واضح؟ ما قرن بنار أو بوعيد أو بحد ها؟ أو بكلمة كفر منكرة أو بلا يدخل الجنة. واضح الكلام؟ ده حد الايه؟ حد الكبيرة. واضح؟ طيب ها؟ حد الكبيرة ايه؟ بتقول خمسة ايه؟ خمسة حدودا ما قرن به نار أو وعيد أو كلمة كفر منكرة مش منكرة ها؟ يعني غير ايه ولا ها؟ أو لا يدخل الجنة أو بحد بحد شرب الخمر له كذا، الزاني له كذا، القاذف له كذا، هذا تعريف ايه الكبير. من أرجى آية من أرجى آيات القرآن، العلماء اختلفوا ما هي أرجى آيات القرآن. من أهل العلم قال بأن أرجى آية في القرآن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قالوا هذه أرجى آية في القرآن واضح، تجعل العبد يطمع في رحمة الله عز وجل. من أرجى الآيات قالت قوله تعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أنت عارف معنى الآية؟ معناها في غاية الجمال. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني لو اجتنبت الكبائر يكفر عنك الصغائر. تخيل لو اجتنبت الكبائر، واضح؟ اجتناب الكبائر تلقائيا يكفر عنك الصغائر. هذا وعد من الله، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ها جواب الشرط نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم جنات. واضح؟ إذن طيب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب أنا أريد أن يكفر عني سيئاتي، إذن لابد أن تعرف حد الكبير، هذه هي حدود الكبيرة. واضح الكلام؟ ما هو حد الكبيرة؟ ها؟ ما توعد به صاحبه؟ ما قرن به نار؟ أو حد أو كلمة كفر منكرة أو لفظة صيغة لا يدخل لا يدخل الجنة. ممكن تقول أو كلمة بريء أو كلمة بريء، أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. واضح؟ هذا هو حد الكبير، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ونصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء، ولا نص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو بخير أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء ولا النص بالشهادة. هنا المسألة الثانية بعد أن عرفنا بعض المفردات، المسألة الثانية ألا وهي الشهادة لمسلم بالجنة، هل يجوز أن يشهد لأحد بالجنة أم لا؟ ابن تيمية رحمة الله عليه نقل الخلاف في كتاب ثبوت النبوات. قال: واختلف أهل العلم هل يشهد على معين بالجنة؟ قال: القول الأول هو قول أبو حنيفة، قال: لا يشهد لأحد بالجنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء فقط. واضح؟ القول الثاني قال بأنه يشهد بالجنة لمن شهد له الله ورسوله فقط، لمن شهد له، لمن شهد له الله ورسوله. واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لأناس بالجنة بأعيانهم. هنا ابن حرب الكرماني جزاك الله خير قال: نصدق به ونقبل، أي الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام نص كما في حديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على 10، ولا تظن أن 10 فقط هم الذين نص عليهم النبي عليه السلام. يعني إذا ذكر 10 المبشرون بالجنة، واضح، أهل العلم يقولون 10 المبشرون بالجنة لأنهم قرنوا في حديث إيه؟ واحد، ولكن لا يقتصر عليهم هم فقط، لأن هناك من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، كمثل بلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال، إني سمعت دف قدميك في الجنة ورؤيا الأنبياء. حق، واضح. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه كان يمضي مع سعيد بن جبير فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: أين هي؟ قال: هذه. وأشار إلى المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، وكانت تصرع. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. واضح؟ لذلك ابن عباس قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة. واضح؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على إيه؟ نص على أناس بأعيانه. قال: أسبق رحب، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان الشهادة ولعمر الشهادة. إذا نقبل الحديث ونصدق ونقول بأن عمر شهيد، ونقول بأنه في الجنة، ونقول بأن عثمان شهيد، ونقول بأنه في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. واضح الكلام؟ كما نص على 10 عليه الصلاة والسلام. وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن وقاص، وسعيد في الجنة، سعيد بن زيد، والزبير في الجنة، ها، وطلحة في الجنة، وعبيد الجراح في الجنة. إذن لماذا سموا بالعشرة المبشرين؟ لأنهم قرنوا في حديث واحد، لكن ليسوا بالحصر، ليسوا إيه؟ في الحصر. فالتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. إذن العشرة المبشرون ذكروا في حديث واحد، لكن لا يستلزم أنهم هم فقط الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عين النبي غيرهم، كمثل بلال كما ذكرنا، كمثل هذه المرأة، كمثل من؟ حديث عكاشة. واضح؟ حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقال رجل: يا رسول الله، فقال قام عكاشة قال رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم. إذن نقول عكاشة أيضا من أهل الجنة. واضح الكلام أم لا؟ فهذه ما شهد له فهذا ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هل ده القول الثاني؟ القول الثالث قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومنهم من قال بأنه يشهد لمعين بالجنة إذا أثنت علي إذا أثنى عليه أهل السنة. إذا أثنى عليه أهل السنة يعني مثلا على كلام ابن تيمية على هذا القول بأنه يشهد لمين؟ للإمام أحمد. شيخ ابن عثيمين قال على هذا القول إذن يشهد لمين؟ للإمام أحمد. واضح؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا أثنوا عليها خيرا فقال النبي وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا. إذن ممكن الثناء يطلق عليه على الشر. واضح الكلام؟ ممكن نقول مثلا سيد قطب أثنوا عليه يعني أثنوا عليه شرا. واضح الكلام؟ لو عايز توري يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله ما وجبت وجبت؟ فقال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض. العلماء وهم يشرحوا هذا الحديث قال أنتم شهداء الله في الأرض هذا خاص بالصحابة أم الصحابة ومن كان على منهاجهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم؟ الصحيح الذين اتبعوهم. إذن يشمل الصحابة ومن تبعهم. واضح الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند أصحاب السنن إلى النسائي قال عليه الصلاة والسلام قال يوشك. هذا حديث أبو بكر بن زهير عن أبيه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. وفي رواية يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. يوشك أن تعلموا إيه؟ أهل الجنة من أهل النار. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال بالثناء. إذن القول الثالث قالوا بأنه يشهد لمعين أنه من أهل الجنة بهذا إيه؟ بهذا الثناء. واضح الكلام؟ لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات عثمان بن مظعون فجاءت أم العلاء فقالت لعثمان بن مظعون بعد أن مات قالت أشهد أن الله قد أكرمك. أشهد أن الله إيه؟ قد أكرمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت يا رسول الله إنه من المهاجرين الأولين وكذا وكذا فمن يكرمه الله إن لم يكرم عثمان بن مظعون. واضح؟ وخد بالك ده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لما دفنه عليه السلام وضع على قبره حجر. واضح؟ هذا عند أحمد. وضع على قبره حجر قال أعرف به قبر أخي. وفاطمة وزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. سمى ايه؟ سلفنا الصالح. سلف الصالح لانه تقدم عنها بالموت. تعريف السلف لغه يعني. فقالت يا رسول الله ومن يكرمه ان لم يكرم عثمان بن مظعون؟ قال والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. واضح الكلام؟ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. مع أنه عثمان بن مظعون واضح وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك قال إيه؟ قال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام. إذن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشهد لأحد بجنة، واضح، لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، شهد له الله وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لا يشهد على أحد بالنار، لا يشهد على أحد بنار إلا لمن شهد له الله كمثل أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، كمثل أبي جهل وغيره من صناديد الكفر، وكمثل فرعون وقارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، ذكر في حديث كذكرناه حلف عبد الله بن العاص. فمن شهد له الله ورسوله بالنار يشهد له بالنار، ومن لم يشهد له الله ورسوله بالنار فلا نشهد له بإيه؟ فلا نشهد له بالنار. لماذا؟ هو هنا ذكر قال ونعلم أنه كما جاء ولا نص بالشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله، يعني لا تقول مثلا فلان في الجنة لأنه يصلي كثير وعلى منهج أهل السنة ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن، واضح، لا تشهد له بالجنة لهذه الأعمال لأنك لا تدري الخاتمة. نسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. وأنت تذكرون حديث صحيح مسلم إن الرجل، حديث مين ده؟ مسعود، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث. واضح الكلام؟ إذن لا يحكم على أحد بالجنة لصلاح عمله، كذا لا يحكم عليه بالنار، واضح، لشر عمله، حتى وإن كان كافرا إذا كان حيا لا يشهد عليه بإيه؟ بالنار. إذا كان ميتا حدث فيه خلاف بين أهل العلم، إذا كان حيا لا يشهد عليه بإيه؟ بالنار، لأنك لا تدري خاتمته. فواضح. فكم من أناس كانوا غارقين في الشرك، واضح، كانوا غارقين في الشرك وفي الضلال والكفر وختم الله لهم بالإسلام، فلا يشهد على أحد بنار. إذن نخلص من هذه المسألة، لا نشهد لأحد بالجنة لصلاح عمله، واضح، ولا نشهد له بالنار لشر عمله إلا لمن شهد له، لمن شهد له الله ورسوله، واضح. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذكرنا أن المسألة على كم قول؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا. القول الثاني، شوف أنا بعمل إزاي، أنت ها مش معانا؟ طيب القول الثالث الثاني إلى من شهد له الله ورسوله بالجنة أو بالنار. القول الثالث ها أنا أسيبك قول القول الثالث. مش احنا قلنا المسألة على ثلاثة أقوال؟ قول أبو حنيفة بأنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا قول معاي للنبي والأنبياء. القول الثاني إيه؟ لا نشهد، لا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا لمن شهد له الله ورسوله. القول الثالث ها لمن أثنى عليه أهل السنة. واضح الكلام؟ طب لماذا قلت أهل السنة؟ لأن أهل البدع لا عبرة به، تراب يا ابني، لا عبرة به، سناء إلا يسمع له، تراب. واضح؟ ممكن واحد من أهل السنة الإمام أحمد، أهل الضلال والجهمية كانوا يقولون إلى جهنم وبئس المصير. واضح؟ ليه؟ لأن قامع لهم واضح؟ فأهل البدع يفرحون. طب دول بقى يحكم بثنائهم يعني؟ تراب لا يتعبأ به لا بثنائهم ولا شرا ولا بثنائهم خير. واضح؟ يجي واحد يقول لك طب انت مين اللي اثنى عليك المشايخ؟ طب عايز مشايخ مين يعني؟ مشايخ الضلال بتوعك؟ ها؟ مشايخ مين؟ هم دول لهم ثناء؟ ده دول عايزين واحد يثنى عليهم. زي الاموات كده. الجماعه اللي بيروح يدعو الاموات، ده عايزين اللي يدعي لهم. الاموات عايزين اللي ايه؟ عايزين اللي يدعي لهم اصلا. واضح؟ مش روح تدعيه. واضح؟ يقول لك مش عارف الدكتور الفقيه فلان، واضح؟ ده هو ترجمته اصلا قال لك انا اول ما بدات في نيل الاوطار قعدت اقرا مش عارفه بيقول ايه. ده يقول في حاجه اسمها اصول فقه، رحت اسال يا اخواننا ايه الاصول دي؟ قال لك اقرا كتاب الفلان. طب عرف له حد؟ مين اللي اثنى عليه؟ ها؟ لا. يقول لك طب فلان وفلان تراب يا ابني، ملهمش شغل، تراب. اما لذلك قيدنا بايه؟ بأهل السنة، هم دول ما أنا عليه النبي وأصحابه. واضح الكلام؟ أما غيرهم فلا شأن لنا بهم، لا بثناء خير ولا بثناء شر. كلامك هواء. واضح الكلام؟ لكن أهل العلم اختلفوا في الكافر بعد موته هل يشهد له بالنار عينا؟ فلان في جهنم وبئس المصير بالعيان، هل يشهد له بذلك؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. منهم من قال لا يجوز أن يشهد لكافر معين بالنار، إنما يأخذ أحكام الدنيا. واضح؟ لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، يأخذ أحكام الدنيا. واضح؟ أما أحكام الآخرة لا نشهد له بالنار. واضح؟ القول الثاني قالوا بل يشهد للكافر المعين الذي مات على كفره، يشهد عليه بالنار عينا. قس مثلا مات على كفره، واضح؟ يشهد له ايه؟ عينا. يشهد عليه عينا بالنار. واحتج الشيخ الألباني رحمه الله عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بمقابر المشركين فبشروهم بالنار، فإن قال قائل كيف بشروهم وكيف النار؟ قلنا كلمة تبشير إذا قرنت بعذاب إنما هي للتنكيل. واضح؟ فبشرهم بعذاب أليم. لذلك ممكن تقول المبشرون مع النصارى يعني المنصرين، ممكن تقول مبشرون يبشروا بالنار. واضح؟ فاحتج الشيخ بايه؟ بهذا الحديث اذا مررتم بمقابر المشركين فبشروهم بايه؟ بالنار. طيب اذا مررت بقبر مشرك واحد ابشر بالنار، بنص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. واضح؟ وهذا صححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، مفهوم؟ وهو الصحيح واللي جزم به الشيخ صالح آل الشيخ. قال ويعين الكافر الذي مات على كفره ايضا بايه؟ بالنار يعين، مفهوم؟ قال ولا نشهد على احد من اهل القبله انه في النار لذنب عمله ولا لكبيره اتى بها الا ان يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ونصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص بالشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة. طبعا هذه المسألة سائغة، فلان الشهيد. واضح؟ الشهيد فلان ابن فلان، تروح المقابر قبر الشهيد فلان ابن فلان. ما معنى كلمة شهيد أصلا؟ أي شهد له بالجنة، هذه كلمة شهيد يعني شهادة له بالجنة، شهادة له أن الله أكرمه بالجنة. تجد الشهيد فلان، واضح؟ الشهيد كذا. ده حتى اسمه ايه؟ واحد نصراني اسم مينا. ايه والله مينا. مينا بقى شهيد. مينا بقى شهيد. اتفضل. ده كله لغياب السنة في بلاد المسلمين، لغياب العلم الشرعي. لما يصل الأمر، يصل الأمر إلى أن أناس يقولون عن مينا شهيد، إذا وصل الأمر لذلك اعرف تماما أن السنة غائبة في هذا المكان، في هذه البلدة، في هذه القرية. السنة غائبة تماما إذا وصل الأمر أن يحكم لكافر بإيه؟ ده مش بالجنة أو متوعد، لا ده بالشهادة. واضح الكلام؟ تخيل إذا وصل الأمر إلى هذه المهانة. واضح؟ ده حتى الشهادة العلماء، يعني في كتب أصلا في في في الشهيد، في كلمة الشهيد معناها، في بحث في لطالب الجامعة في الجامعة الإسلامية كتاب مجلد من 400 صفحة في كلمة معنى كلمة الشهيد، من هو الشهيد أصلا؟ عند أهل العلم وعند أهل السنة. لا ده دلوقتي بقى الشهيد اللي راح في الكرة مات وبيشجع مات، راح مش عارف مسبيره وحصل مشكلة مات بقى شهيد، مش عارف وقعت علي مش عارف وبيتخانق مع مين وحصل ايه، شهداء برضه. واضح؟ كلهم شهداء. لا، الامر ليس بهذه المسألة. ده الذي قتل في ارض المعركة من المسلمين لا يعين بالشهادة. تخيل رجل في الجهاد بين المسلمين، واضح، وبين الكافرين في ساحة الجهاد، وقتل لا يقال فلان شهيد. تخيل لأبعد هذا، لا يقال، إنما نرجو له الصلاح، نرجو له الجنة، نرجو له الشهادة، أرجو له كذا، أرجو له الخير. أم يجزم بذلك؟ لا، ده البخاري وضع باب، قال باب لا يقال لفلان شهيد. واضح؟ لا يقال لفلان شهيد. ده إذا كان في أرض المعركة، فما بالك بقى في أرض المعارض، ولا في أرض الجولف، ولا في أرض، ولا في أرض التحرير، ما بالك بقى. هوان هوان. كل ده لغياب العلم الشرعي. واضح الكلام؟ نختم إذن إن شاء الله هذا الأصل، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الأصل الآخر، الأصل الذي يليه، وهو الخلافة في قريش ما بقي الناس اثنان، وهو أصل مهم جدا.